والله أعرف شخص يعمل في سلك يمكن أن يحقق منه دخل فلكي، أقسم لي بالله، قال لي أنا أمضيت في هذا السلك 40 عاماً ما أكلت درهماً واحداً حراماً. يعني أنا اتبعت حياته وجدته عاش 90 في بحبوحة وبصحة جيدة، أولاده أمامه، وكل ولد الله ميسر له عمل وله مكانة اجتماعية، وبالسلك نفسه في إنسان مد يده للحرام وبنى ثروة كبيرة جداً على إيذاء الناس وابتزاز أموالهم. والله انتهى نهاية، شهد الله لا يرضاها الإنسان لعدوه. أقول يا رب لو يعلم الناس قوانين الله عز وجل. والله التقيت مع إنسان قال لي أنا عمري 96 سنة أجريت البارحة تحاليل كاملة، قال لي كله طبيعي طلع. قال لي والله يا أستاذ الحرام لا أعرفه، لا أعرفه إطلاقاً، لا حرام النساء ولا حرام المال. التقيت مع إنسان يعني ببلد إسلامي قال لي أنا كنت أعمل عتالاً في سوق الخضرة، الآن من أكبر تجار الخضروات بذلك البلد، من أكبر، عنده 40-50 أسطول شاحنة للبراد للفواكه. قال لي والله ما فاتني في حياتي فرض صلاة ولا أكلت قرصاً حرام. يا أخوان لو تعرفوا قوانين الله عز وجل، لو تعرفوها بتلاقي في توفيق، في حفظ، في تأييد، في نصر. إياك أن تقترب من الحرام، الحرام مدمر، وكل إنسان يقترب منه ويأخذه عنده تصور خاطئ. أتصور المبلغ الكبير وكيف سوف يستمتع به وينفقه ويشتري به بيتاً جديداً، يوسع بيته، فإذا بالمال يذهب سداً ويبقى العقاب الأليم. فلذلك أيها الإخوة، ما من سلوك جيد أو سيء إلا وراءه تصور جيد أو سيء، يعني عقيدة. لذلك كانت هذه الدروس أخطر شيء بالدين العقيدة. إن صحت عقيدتك صح عملك، سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، وإن فسدت عقيدتك فسد عملك فشقيت في الدنيا والآخرة.